عنده شقة عرضها في البيت، وبعدين جاره في نفس البيت حب ان هو يشتريها لاخوه، قرا معاه فاتحة واتفقوا على كل حاجة، وبعدين فوجئ ان ناس قالوا له خلي بالك لو اخوه سكن هنا هتحصل مشاكل كبيرة. فهو محتار، ما يقدرش يفصح عن الكلام ده لجاره، وهل يجوز ان يرجع في البيع تاني ويقول له اي سبب تاني مخترق، ولا ماذا يفعل؟ أسأل الله أن يعافي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. نبينا علمنا صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق ورأيتم فيه الهلك فإن فيه النجاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه صلى الله عليه وسلم. الثانية، أنا قد اتفقت معه على البيع وقبضت مقدم الثمن إنجاز التعبير، والآن أريد أن أتراجع. نعم. فعلي أن أبدي بعض هذه الأسباب التي أنا تراجعت بسببها، لأن المسلم أصلا وشرعا ينبغي أن يوفي بما اتفق عليه حتى ولو كان يضيع فيه عنقه. هذا هو المسلم ودين الله على ذلك قائم. فإذا ما حدث هناك خلل أو خطأ في هذه الحالة أعتذر وبهدوء، وأبين لهذا الراخي الكريم أن هناك أمرا ما قد يحدث وقد يترتب عليه فإفساد دون لي الإفصاح، ولو دون الإفصاح، دون الإفصاح حتى لا نقع في كبيرة إنجاز التعبير أو نصلح خطأ بخطأ أفدح حتى نضرأ المفسدة. بالضبط. نعم.